أي بلى إنه سيدخل الجنة من لم يكن هودا ومن لم يكن نصارى. فالجنة ليست حكرا على اليهود وليست حكرا على النصارى وليست حكرا على شعب من الشعوب أو على أمة من الأمم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فمن آمن من اليهود، خلي بالك، فمن آمن من اليهود بالتوراة المنزلة على موسى عليه الصلاة والسلام وآمن بموسى عليه الصلاة والسلام في زمنه فهو من أهل الجنة، ومن آمن بالإنجيل الذي نزله الله جل وعلا على عيسى عليه الصلاة والسلام وآمن بعيسى عليه الصلاة والسلام في زمنه فهو من أهل الجنة، ومن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الذي نزله الله على قلبه وآمن مع ذلك بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين فهو من أهل الجنة. بلى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظروا إلى بلاغة القرآن وعظمته. بلى، يعني بلى يدخل الجنة من آمن بالله جل وعلا وآمن بالرسول الذي أرسله الله عز وجل له في زمانه ومات على ذلك، هذا من أهل الجنة. فالجنة ليست لشعب دون شعب وليست لأمة دون أمة، كل من حقق الإيمان بالله جل وعلا في أي أمة من الأمم وآمن برسول هذه الأمة وأفرد الله جل وعلا قبل ذلك بالعبادة والوحدانية فهو من أهل الجنة والرضوان، وكل من كفر بالله جل وعلا وكفر بالنبي الذي أرسله الله عز وجل لهذه الأمة فهو من أهل النيران، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله عز وجل، تدبروا معي، إن الذين آمنوا، انظروا إلى هذا التفصيل البديع، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا في الآية هم الذين آمنوا بالله وآمنوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الذين آمنوا والذين هادوا أي اليهود الذين آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام وبالتوراة المنزلة عليه، والذين هادوا والنصارى أي أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا بالإنجيل الذي نزله الله على قلبه وآمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام، من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. والصابئون نوعان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، صابئة حنفاء مسلمون وهؤلاء من أهل الجنة، وصابئة مشركون وهؤلاء من أهل النار. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فربنا تبارك وتعالى يرد على قول اليهود والنصارى ويبطل هذا القول الذي يدعي فيه كل فريق أنه لن يدخل الجنة غيرهم، يبطل الحق هذا القول ويقول جل جلاله بلى، أي يدخل الجنة من آمن بالله تبارك وتعالى ووحده وأسلم وجهه له وأفرده بالعبادة والوحدانية ولو لم يكن من اليهود أو من النصارى. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله، أسلم أي استسلم وأذعن وانقاد بغاية الخضوع والحب. فالعبادة لها ركنان هما كمال الذل والاستسلام والإذعان والانقياد مع كمال الحب لله جل وعلا. فمن انقاد وأذعن وخضع من غير حب فليس عبدا عابدا لله، ومن أعلن الحب وزعمه وادعاه من غير خضوع وإذعان وانقياد واستسلام لله جل وعلا فليس عبدا عابدا لله. فالعبادة شطران، شطر حب وشطر انقياد واستسلام وخضوع وذل، بل أصل العبادة في لغة العرب الذل. العرب يقولون طريق معبد، أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام. فأصل العبادة تمام الذل والانقياد والخضوع والإذعان والاستسلام لله سبحانه وتعالى. لكن لا ينبغي أبدا أن يكون العابد لله جل جلاله إلا وهو في غاية الحب والرضا عن الله تبارك وتعالى، فهو خاضع مذعن مسلم مستسلم منقاد لربه سبحانه، ممتثل لأمره مجتنب لنهيه وقاف عند حده، وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله جل علاه. هذا هو العبد العابد، بل هذه الغاية التي من أجلها خلق الله السماء والأرض والجنة والنار، وأنزل من أجلها كل الكتب والصحف، وأرسل من أجلها كل الأنبياء والرسل. قال ربنا جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: بأبي وأمي، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: قلت: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا، أي يتواكلوا على الرجاء. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خشية أن يأثم لكتمانه العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم استسلم وأذعن وانقاد وخضع لله وأفرده وحده جل وعلا بالتوحيد والألوهية والعبادة، وأسلم له القلب وصحح له النية وطهر له السريرة والطوية وهو محسن. والإحسان كما عرفه إمام المحسنين وسيدهم صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن آمن بالله وأسلم وجهه لله وحده وأفرده بالعبادة دون سواه بلا منازع ولا شريك، بإخلاص النية وصحة القصد وانقياد كامل لشريعة الله باطنا وظاهرا، هذا من أهل الجنة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. وتدبر هذه اللطيفة القرآنية البديعة في قوله تعالى: فله أجره عند ربه، فنسب الأجر وجعله عند ربه لسببين أو لأمرين. فالأجر عند الله تبارك وتعالى فلا يعلم حدوده إلا هو، والأجر عند الله تبارك وتعالى أي هو محفوظ لا يضيع. فما عند الله محفوظ، وما كان لله تبارك وتعالى وأضافه إليه إضافة عظمة وإضافة تشريف فلا يعلم حقيقته ومنتهاه وحدوده إلا ربنا جل علاه. فلهم أجرهم عند ربهم. لو قال فلهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالأمر بين، لكنه جل جلاله أضاف الأجر له سبحانه لهاتين اللطيفتين البديعتين، فما أضافه الله عز وجل له عظمه وشرفه، وما كان عند الله تبارك وتعالى فهو محفوظ لا يضيع بل في زيادة وفضل. فإذا جاءت الهدية من الملك جاءت مضمخة بطيبه، جاءت مضمخة بطيبه، فكيف إن كان الأجر من الله وهو عند الله سبحانه وتعالى؟ فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم أي فيما هم قادمون عليه بعد الموت، لا يخافون بل هم في أمن وأمان وسكينة واطمئنان. إذا فزع الناس لا يفزعون، وإذا خاف الناس لا يخافون، وإذا ضاع الأمن يوم الفزع الأكبر فهم الآمنون. قال جل جلاله إن المتقين في مقام أمين، في مقام أمين. فأهل التقى أهل الإيمان، أهل العبودية والتوحيد، لا يخافون يوم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي توعدون. قال جل جلاله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أفردوا الله وحده بالعبادة والألوهية واستقاموا على طريق التوحيد الخالص، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى؟ للعلماء قولان. الأول تتنزل على أهل الإيمان والاستقامة الملائكة وهم على فراش الموت، تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة وهم على فراش الموت بهذه البشرى: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم يا أصحاب هذه البشرى الطيبة؟ والجواب: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. القول الثاني لأهل العلم، قالوا تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة بهذه البشرة الكريمة عند الخروج من القبور يوم البعث والنشور. وهذا فضل ربنا سبحانه وتعالى على أهل التوحيد الخالص. فإذا فزع الخلق وحق لهم أن يفزعوا، فالشمس فوق الرؤوس وجهنم تزفر وتزمجر غضبا منها لربها سبحانه وتعالى، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، والحديث رواه مسلم: تزفر وتزمجر غضبا لغضب ربها تبارك وتعالى، بل والشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل، بمقدار ميل. في هذه اللحظات العصيبة لا يفزع أهل العبودية ولا يخاف أهل الإيمان وأهل التوحيد الخالص، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم، لا خوف عليهم يوم الفزع الأكبر، لا خوف عليهم فيما هم مقبلون وقادمون عليه حين يقفون بين يدي الحق تبارك وتعالى، لا لا، بل منذ أول لحظة تتشقق فيها الأرض وتتزلزل لتتخلص من حملها الثقيل، وليخرج الناس للوقوف بين يدي الملك الجليل للسؤال عن الكثير والقليل والصغير والكبير، يخرج أهل التوحيد وأهل الإيمان الذين أسلموا وجوههم لله وأخلصوا نواياهم وأقوالهم وأفعالهم لله وأفردوه بالعبادة وعبدوه كأنهم يرونه جل وعلا وإلا فهم يعلمون يقينا أنه يراهم ويسمعهم سبحانه. فالسر عنده علانية والغيب عنده شهادة. هؤلاء الفضلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن فزع كل الخلق لا يفزعون، بل هم في مقام كريم في مقام أمين، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي ولا هم يحزنون على ما تركوا وخلفوا وراءهم في الدنيا من أولاد وذرية، بل سيلحق الله عز وجل بهم ذريتهم، وألحقنا بهم ذريتهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء، وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما أنقص الله تبارك وتعالى أعمالهم. فأبناؤهم وذرياتهم غرسهم في الدنيا، ذلك فضل الله على أهل التوحيد والإيمان. بلى من أسلم وجهه لله. والسؤال الجميل الأخير في هذه الآية، لماذا خص الله عز وجل الوجه بالذكر؟ بلى من أسلم وجهه لله، لأن الوجه أشرف أعضاء الجسد، فهو الذي يوضع على الأرض ذلا لله في أقرب موضع يكون فيه العبد مع ربه، ألا وهو السجود. بلى من أسلم وجهه لله، قمة الإذعان والانقياد، قمة الحب والاستسلام، أن تضع وجهك على الأرض، الله أكبر، ذلا لربك واستسلاما له وانقيادا له. وآه لو سجد القلب مع سجود الوجه، فما أعظم أن يسجد القلب مع الوجه. فلو سجد القلب مع الوجه وذاق القلب طعم هذه السجدة، ما رفع القلب من سجدته حتى يستمتع صاحب هذا الوجه بالنظر إلى وجه الملك الكريم في جنات النعيم. قد يسجد البدن ولا يسجد القلب، فلو سجد القلب مع البدن وذاق القلب حلاوة السجود ولذة القرب بين يدي الله جل وعلا، حينئذ سيردد خلف من ذاق طعم السجود صلى الله عليه وسلم ويقول: أرحنا بها يا بلال. أما من لم يذق طعم سجود القلب سيقول: أرحنا منها أيها الإمام، لا تطل علينا، لا تطل علينا التلاوة، ولا تطل بنا السجود بين يدي الله جل وعلا. تأتي للصلاة في فتور وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء، لما كان منك من شرك الرياء. وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء. وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالانحناء، وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقاء. وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفاء. أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء. آه لو سجد القلب ولا يتذوق القلب طعم السجود وحلاوته إلا إيه؟ إلا إذا خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. الله الله، لا يتذوق القلب طعم السجود بين يدي الله جل وعلا مع سجود الوجه لله إلا إذا خرج من ضيق الجهل، أي من ضيق الجهل بالله، من ضيق الجهل بأسمائه الحسنى، من ضيق الجهل بصفاته العلى، من ضيق الجهل بأوامره ونواهيه وحدوده، من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. حينئذ يسجد القلب مع الوجه. أما إن لم يتذوق القلب هذه الحلاوة ولم يشرق عليه نور الإيمان بالله ونور الأنس بالله فقد يسجد الوجه مع البدن دون أن يستشعر القلب لذة السجود وحلاوته ودون أن يتعرف على حقيقة الخشوع ودرجاته. فالخشوع له درجات لا تسع الوقت للتفصيل في هذه الدقائق المعدودات. ومن جميل ما قاله زيد بن عمرو بن نفيل يقول: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا. الله الله الله، هذا زيد بن عمرو بن نفيل كان يقول هذه الكلمات قبل بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعلن توحيده لربه في مكة زادها الله تشريفا، وهو يردد هذه الأبيات ويقول: أسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا. الله الله الله الله، أسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم يبين الحق تبارك وتعالى تناقض وتباغض أهل الكتاب لبعضهم البعض، فيقول سبحانه: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم لا إله إلا الله، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ذكر بعض أهل التفسير كالإمام ابن كثير والإمام القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية الكريمة قد نزلت حين أقبل وفد نجران على نبينا عليه الصلاة والسلام. لما أقبلت الوفود على سيدنا رسول الله في عام الوفود، وأقبل عليه وفد نجران وكانوا من النصارى، فجاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودار بينهما هذا الحوار، واتهمت كل فرقة الفرقة الأخرى. فقال اليهود لنصارى نجران: لستم على شيء من الدين الحق. فرد عليهم نصارى نجران وقالوا اليهود: لستم على شيء أنتم أيضا من الدين الحق. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء، أي ليست النصارى على شيء من الدين الحق. وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء، أي ليس اليهود على شيء من الدين الحق، وهم يتلون الكتاب. أي وكل فريق منهم يتلو الكتاب الذي نزله الله على قلب الرسول المرسل إليهم. فاليهود يتلون التوراة المنزلة على قلب موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، خلي بال حضرتك، وهي تبشر بعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، بل وتصفه وتذكر علاماته تماما. لكن اليهود كفروا بعيسى واتهموه بأنه ابن زنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنزل الله عز وجل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليبرئ عيسى وأمه العذراء الطاهرة البتول مريم بنت عمران. اليهود اتهموا عيسى وكفروا به وقالوا عيسى في لجات الجحيم بين الزفت والقطران والنار، وقد أتت به أمه من الزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا إلى هذا الكذب وإلى هذا السخف الكبير. فنزل قرآن الملك القدير على قلب البشير النذير يبرئ عيسى ابن مريم ويبرئ أمه الطاهرة العفيفة العذراء البتول التي لا أعرف أنثى في الكون كله قد اصطفاها ربها جل وعلا كما اصطفى مريم بنت عمران. يا مريم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وأنزل الله في القرآن الكريم سورة طويلة سماها باسمها، لا أعلم تكريما ولا تشريفا لأنثى كهذا التشريف والتكريم، سورة مريم. لا أجد في قرآن ربي سورة خديجة، ولا أجد في قرآن ربي سورة عائشة، ولا أجد في قرآن ربي سورة مريم سورة فاطمة، بل أجد سورة مريم. أي تكريم هذا؟ لذا قال سيدنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران. فبدأ بها، أخاطب النصارى على وجه الأرض، أخاطب النصارى في مصر، وأخاطب النصارى على وجه الأرض بكل أدب واحترام، وأقول لهم ورب الكعبة: ما كرمت مريم مثل ما كرمت في القرآن، وما كرمت مريم مثل ما كرمها محمد عليه الصلاة والسلام، وأنا لا أعلم دينا كدين الإسلام قد برأ عيسى وطهره، وقد برأ مريم وطهرها كما برأها وطهرها وبرأه وطهره كتاب ربنا ودين نبينا صلى الله عليه وآله. يقول اليهود عيسى ابن مريم في لجات الجحيم بين الزفت والقطران والنار، وقد أتت به أمه مريم من الزنا، فها هو القرآن يبين كذبهم وضلالهم وافتراءهم. فهم يتلون الكتاب وهم يعلمون يقينا أن الكتاب المنزل من عند الله على قلب موسى قد بشر بعيسى وذكر صفاته وبين علاماته، فكانت كما وصف ربنا في كتابه المنزل على قلب رسوله موسى. لكنهم كفروا وكذبوا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. أن يتلوا النصارى أيضا الإنجيل المنزل على قلب موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، والذي جاء أيضا متمما لناموس موسى وليس ناقضا له، كما قال المسيح نفسه على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: فدين الله واحد، دين الله الذي بعث به كل الرسل واحد، إنه الإسلام، إنه الإسلام. فدين موسى هو الإسلام، ودين عيسى هو الإسلام، ودين محمد هو الإسلام، ودين يوسف هو الإسلام، ودين يعقوب هو الإسلام، ودين إبراهيم هو الإسلام، ودين نوح هو الإسلام، ودين سليمان هو الإسلام، ودين كل الرسل والأنبياء هو الإسلام. قال تعالى في آيات سريعة حكاية عن نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. قال تعالى حكاية عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ودين يعقوب هو الإسلام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ودين موسى هو الإسلام، قال تعالى: وقال موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ودين عيسى هو الإسلام، قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ودين سليمان والإسلام، قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ودين يوسف والإسلام، قال تعالى حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ودين الجن المؤمن هو الإسلام. قال تعالى حكاية عن الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ودين لبنة التمام ومسك الختام الإمام الأعظم والنبي الأكرم هو الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذا قال جل جلاله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نفرد الله عز وجل وحده بالعبادة، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق الرسل والأنبياء، وعلى رأسهم إمامهم الأعظم ونبيهم الخاتم الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. فنحن نعلن للدنيا كلها، نحن المسلمين نعلن للدنيا كلها أننا كما نؤمن بسيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن بنفس الدرجة تماما بتمام بسيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وجميع إخوانهم من النبيين والمرسلين، على التفصيل الذي ذكره ربنا في القرآن وعلى الإجمال الذي ذكره ربنا في القرآن. لا نفرق بين أحد منهم، أي في أصل الإيمان. قال جل جلاله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من رسله، نعم لا نفرق ورب الكعبة بين محمد وعيسى، ولا نفرق بين محمد وموسى، ولا نفرق بين محمد وإبراهيم، كلهم عندنا في أصل الإيمان سواء. طب ما فيش تعارض عم الشيخ مع ما تقوله الآن ومع قول الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ لا، لا تعارض. فنحن نؤمن بهم جميعا ولا نفرق بين واحد منهم أبدا في أصل الإيمان، لكننا نثبت تفاضلهم بتفضيل الله لهم لبعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وقال نبينا حبيبنا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري مسرت شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. فلا تعارض ولا تناقض، فالحق كله من قرآن وسنة يخرج من مشكاة واحدة. فالقرآن وحي والسنة وحي، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء، أي ليست النصارى على شيء من الدين الحق. وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء، أي ليس اليهود على شيء من الدين الحق. وهم يتلون الكتاب، أي يتلو كل فريق كتابه الذي نزله الله على نبيهم المرسل إليهم. فاليهود يقرؤون التوراة المنزلة على موسى، والنصارى يقرؤون الإنجيل المنزل على عيسى، وهم يتلون الكتاب. لكن المصيبة أن المشركين دخلوا على الخط، أن المشركين الذين لا كتاب لهم دخلوا على خط التكذيب وقول الباطل. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. من الذين لا يعلمون في الآية؟ هم مشركو العرب، هم المشركون في أرض الجزيرة، قالوا مثل قول اليهود والنصارى: محمد وأصحابه ليسوا على شيء من الدين الحق. لا إله إلا الله. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي مثل قول اليهود والنصارى. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إذا كان قول اليهود والنصارى وهم أهل كتاب مردود، إذا كان معذرة مردودا، إذا كان قول اليهود والنصارى وهم أهل كتاب مردودا باطلا، فهل يقبل قول المشركين الذين لا كتاب لهم؟ أيعقل هذا؟ إذا كان قول اليهود والمشركين، قول اليهود والنصارى باطلا ومردودا وهم أهل كتاب منزل عليهم من السماء، فهل يقبل قول المشركين الذين لا كتاب لهم في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه وفي دينه وفي كتابه المنزل عليه من السماء؟ أيعقل هذا؟ أيقبل هذا؟ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي نحو ذلك الطعن والمجازفة والقول بالباطل، قال مشرك العرب كما قال اليهود والنصارى. فربنا تبارك وتعالى يحكم بين الجميع يوم القيامة، فهو جل جلاله العليم بما عليه كل فريق من الحق والباطل والهدى والضلال، فهو جل جلاله العليم بما عليه كل فريق من الحق والباطل والهدى والضلال. يحق الحق، نعم يحق الحق في أي زمان وفي كل مكان، لا تخشى أبدا على الحق، بل شرف نفسك أنت وارفع للحق راية، وكن على يقين أن الحق منصور، وإن ظهر في وقت من الأوقات أنه زائل فهو ظاهر. وابتعد عن الباطل ونصرته، وكن على يقين أن الباطل زاهق وإن ظهر في وقت من الأوقات ومكان من الأمكنة. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فالله جل جلاله يحق الحق، يحق الحق ويجعل أهله في الجنة، والله جل جلاله يبطل الباطل ويجعل أهله في النار. إن الذين آمنوا، الله الله الله، دي آية سورة الحج بقى، آية جميلة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، دي آية سورة الحج. إن الذين آمنوا والذين هادوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. كل هذه الفرق وكل هذه الطوائف وكل هذه الملل، الحق جل جلاله سيفصل بينهم جميعا يوم القيامة، وعند الله تجتمع الأمم وعند الله تجتمع الخصوم. قال الله عز وجل لنبيه: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل يجمع بيننا ربنا، فيجمع الحق كل الخلائق ويفصل بينهم جل جلاله بعدله، ويفصل بينهم جل جلاله بعدله. يحق الحق ويجعل أهله في الجنة، ويبطل الباطل ويجعل أهله في النار. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، فالله هو الحق، والقرآن حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق ودين الله حق ووعد الله حق والجنة حق والنار حق قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فالحق مختلف فيه مع أنه حق واضح، لذا يدعو نبينا ربه واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فسر ربك أن يرزقك الحق وأن يهديك للحق وأن يثبتك على الحق، لا سيما وأنت تعيش الآن زمان الفتن زمان الباطل. نعم، رفعت للباطل رايات كثيرة ونصر باطل خلق كثير هم أكثر بكثير ممن ينصرون الحق. أنا أعي ما أقول، أعي كل كلمة أرددها. رفعت للباطل رايات كثيرة هم أكثر بكثير ممن يرفعون الآن راية الحق. هل تريد الدليل؟ خذوا الأدلة وليس الدليل. قال الملك الجليل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الله أكبر. خلي بالك وخلي بالك، اعرف انت بتسمع لمين، واعرف انت بتطيع مين، وانظر إلى موضع قدميك قبل أن تخطو خطوة واحدة، وإلا فورب الكعبة قد تخطو على طريق جهنم وأنت لا تدري. نعم، فيه دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: دعاة على أبواب جهنم. هناك من يدعو الآن لجهنم ويدعو الآن لدخول النار، فاحذر واتبع دعاة الحق والهدى الذين يقولون لك: قال الله، قال محمد رسول الله، قال الصحابة الأطهار، قال التابعون الأخيار، قال الأئمة الكبار. اتبع الحق، سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. ها والله العظيم، هذا زمن الرويبضة، أقسم بالله هذا زمن الرويبضة، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. بل لقد رفع التافهون، وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة، رفع السفهاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذب الصادقون وخون الأمناء وأمن الخائنون وصدق الكذابون. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. اللهم ثبتنا على الحق يا أرحم الراحمين. أخي أختي، هذه نصيحة محب ورب الكعبة، نصيحة خالصة صادقة. اتبع الحق واتبع أهله، اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. هذا من أنفس ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. قال جل وعلا: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم، اعمل ما شئت وقل ما شئت، وأنا أعلم أنك الآن لا تخاف قانونا، وأعلم أنك الآن لا تخشى مسؤولا، وأعلم أنك الآن تستطيع أن تقول أي شيء وأن تكتب على مواقع التواصل الاجتماعي ما شئت من الأكاذيب والأباطيل،